نصيبا مفروضا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Thank you. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن فإن كان لكم